الرحيم. الحمد لله نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. قال المؤلف الامام محمد عبد الله بن ابي زيد القيرواني رحمه الله تعالى عليه في كتابه الموصول بالرساله، قال: ولا زكاة على عبد ولا عالم فيه بقية رق في ذلك كله، فإذا أعتق فليعتنف حولا من يومئذ بما يملك من ماله. ولا زكاة على أحد في عبده وخادمه وفرسه وداره، ولا ما يتخذ للقنية الاكتساب من الربا، أي الأراضي والعقار. والعروض جمع عرض، وهو ما يعد من المتاع. قال: ولا فيما يتخذ للباس من الحلي، قلت هو جمع حلية. وأشرنا إلى أن جمهور العلماء على أن الزينة التي تتزين بها المرأة من ذهب أو فضة إذا كانت تستعمل فإنه لا زكاة فيها، والصواب ما اختاره الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وغيره كثير من أهل العلم، حتى من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، أن الحلي فيها الزكاة، أن الحلي فيها الزكاة سواء اتخذت استعمالا للتزين أو غيره. والأحاديث في ذلك كثيرة، وحديث عامة التي ذكرناها والتي منها قوله صلى الله عليه وسلم أن في عشرين دينارا من الذهب ربع العشر، وفي خمس أواق أيضا ربع العشر، وأن في 200 درهم ربع العشر. هذه الأحاديث التي هي أحاديث عامة تدل على أن الذهب إذا بلغ النصاب 20 دينارا، أي ما يقابل 85 غراما، أو 200 الفضة إذا بلغت 200 درهم، أي ما يقابل 595 غراما من الفضة، فإن الزكاة تجب فيها، فإن الزكاة تجب فيها سواء كانت حليا مدخرا أو متجر فيه أو يعد للباس والتزين والاستعمال اليومي. والحديث على هذا كثيرة جدا، ومنها حديث أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما بلغ أن تؤدى زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود وهو حديث حسن. قالت: أكنز هو؟ قال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فليس بكنز. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه: ما أدي زكاته فليس بكنز ولو كان تحت 7 أراضين، وما لم تؤدى زكاته فهو كنز ولو كان على وجه الأرض. فالكنز باعتبار أداء الزكاة أو عدم أدائه. ولهذا قال جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فاعتباره كنز أو لا باعتبار زكاته وأداء زكاته أو لا. فما أدي زكاته فليس بكنز، وما لم تؤد زكاته فإنه يعتبر من الكنز. وجاء أيضا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتحات من ورق، فتحات أي أسفرة من الورق من الفضة، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت رضي الله تعالى عنها: قلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال: أتؤدين زكاتهم؟ فقالت رضي الله تعالى عنها: لا، أو ما شاء الله. فقال صلى الله عليه وسلم: هو حسبك من النار، أي هذا أداء الزكاة منها. فإن كنت تؤدي زكاتهم أي هذه الفضة فقد أنجيت نفسك من النار، وإلا فإنها قد مما يورد النار، لأنه لم تؤدى زكاتها، فهي حسبك من النار أي كافيتك من النار، تكفيك من النار إن أديت زكاتها، ولا تكفيك ولا تنجيك ولا تكون حاجزا من النار إذا لم تؤدى الزكاة. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم البخاري ومسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وهذا حديث عام، يعني إذا كان الفضة لا تبلغ 200 درهم لا زكاة فيها، إذا بلغت فيها الزكاة سواء كانت حليا أو لم تكن حليا. والحديث من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي زكاتها، أو قال لا يؤدي حقها، إلا صفحت، إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي بها جنبه وجبينه وظهره، فكلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وهذا تفسير لقوله جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ولهذا قال الخطابي رحمه الله تعالى الظاهر من الكتاب أي من آيات القرآن ويشهد لقول من أوجب زكاة الحلي، والأثر يؤيده، ومن أسقط ذهب إلى النظر ومعه طرف من الأثر، والاحتياط أداؤها، الاحتياط للمؤمن أن يزكي الحلي الذي يستعمل للتزين بالنسبة للمرأة. وجاء عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطوق فيه 70 مثقالا من ذهب، فقلت يا رسول الله خذ منه الفريضة التي جعل الله فيه. قالت فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم 3¾ مثقال فوجهه، قال فقلت يا رسول الله خذ منه الذي جعل الله فيه، قالت فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأصناف وعلى غيرهم، فقالت رضي الله عنها قد رضيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسي ما رضي الله جل وعلا ورضيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأحاديث واضحة وصريحة في أن الحلي ولو كانت للتزين بالنسبة للمرأة فإنه يجب أن تؤدي زكاتها. كذلك من باب الفائدة فنقول ما حرم استعماله من الذهب والفضة فاستعمله العبد المكلف فإنه يجب عليه الزكاة فيه، فلا يجوز اتخاذ الصحون والأواني والإبريق والملاعق وآلية الشرب وغيرها من الذهب ولا يجب ولا أو فضة. قال صلى الله عليه وسلم من شرب في آلية ذهب وفضة فإنما يجرجر في بطنه في نار جهنم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ونهى عن الشرب في آلية الذهب والفضة، ونهى أيضا عن الذهب بالنسبة للرجال، فمن اتخذ هذا النوع المحرم يعني الذهب بالنسبة للرجال حرام، فإن كان عنده يتخذه يلبسه وجبت عليه الزكاة ولو كان محرما. كذلك الأواني إذا اتخذها وجبت فيها الزكاة لأنها تدخل في عموم النصوص كما ذكرت. قال ومن ورث عرضا أو موهب له أو رفع من أرضه زرعا فزكاه فلا زكاة عليه في شيء من ذلك حتى يباع ويستقبل به حولا من يوم يقبض ثمنه. هذا إشارة إلى النوع الثاني من أنواع الزيادة على أصل المال وهو الفائدة، وما لا زكاة الفائدة. وزكاة الفائدة على قسمين، إما فائدة واردة زائدة على غير أصل أو من غير أصل كالصداق بالنسبة للمرأة والميراث والهبة والصدقة والدية وأرش الجناية، يعني واحد جنى على آخر فجرحه أو كسر عظمه أو نحو ذلك ففيه أرش الجناية، هذا المال إذا اكتسبه هذا من باب الفائدة، وهو مال زيد على غير أصل. والقسم الثاني ما كان من الفائدة وتحصل من أصل غير مزكى، كعرض متاع كان عنده اكتسبه فباعه وأخذ ثمنه، فهذا لا زكاة فيه حتى يقبض ثمنه ويحول عليه الحول. ومن ورث أرضا أو وهب له أو رفع من أرضه زرعا فزكاه، أخرج الزرع وزكى منه، بلغ خمس أوسق فأخرج العشر أو نصف العشر، ثم باع ذلك الزرع وقبض الثمن، فلا زكاة عليه في شيء منك حتى يباع. اكتسب متاع ورثه، يعني ورث مثلا آلة صناعية مثلا، أو وهبت له، أو جمع الزرع وزكاه، أو تصدق عليه، أو وهب له ونحو ذلك. فهذا إذا باعه وقبض الثمن يبتدئ الحساب من ذلك اليوم لحول، إذا كان بلغ النصاب لحول جديد. قال فلا زكاة عليه في شيء منك حتى يباع ويستقبل به حولا من يوم يقبض ثمنه، من يوم يقبض ثمنه. هذا سبق الإشارة إليه، و يعني من عندي سبق أن ذكرته، وهنا قد بينه المؤلف رحمه الله تعالى. وفيما يخرج من المعدن من ذهب أو فضة الزكاة إذا بلغ وزن 20 دينارا أو 5 أواق فضة. وكذلك فيما يخرج بعد ذلك متصلا به وإن قل، فإن انقطع نيله بيده وابتدأ غيره لم يخرج شيئا حتى يبلغ ما فيه الزكاة. هنا تطرق للكلام على ما يستخرج من الأرض، الذي يستخرج من الأرض عندنا الزرع سبق الكلام عليه، وعندنا المعادن. المعادن جمع معدن، وهو ما في باطن الأرض من ذهب أو فضة أو غيره، فهل يزكي عليه أو لا ذكره هنا. وسيأتي أيضا قسم آخر تابع له وهو الركاز، وقد أخر ذكره في آخر المبحث، قال وفي الركاز وهو دفن الجاهلية الخمس على من أصابه، فسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. وقل الله تعالى يقول الذي تبين له الدليل بأن الحلي يزكي عليه فكيف يفعل عما سبق من السنين التي لم يزكي فيها من الذهب. أقول إذا كان لم يزكي إنسان عند الحلي، يعني زوجته لها حلي ولم تكن تزكي وقال لها لا زكاة فيها، إذا كان أخذ هذا عن طريق فتوى مفتن أو بعض أهل العلم، سأل بعض أهل العلم فأجابه أن لا زكاة في الحلي، فإنه واقتنع الآن بوجوب الزكاة يخرج الزكاة لعام واحد. أما إذا كان لم يزكي من غير دليل وإنما جهلا أو أخذا من اختياره، فهذا يزكي على كل الأعوام السابقة، يزكي على كل ما مضى من السنوات. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا